فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجزئ التمكين من القبض، هل يجزئ عن القبض في حالة أراد أن يبيعها ولم يقبضها بعد؟ إيش؟ هل يجزئ التمكين من القبض عن القبض في حالة؟ لا ما يجزئ، لازم من القبض. نعم.